حديث 356 عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم تغنبال ذلك الصلاة بتخذ الابن وقد وجبت الشمس وروش شوبو خار أو بابو فسمع صوتا بلبنجكبو فقال قوت يهود أبجهين تعذبوا يتين عذبان في قبورها اتقبرت واندو.